ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا فيما يقوله ويعمله، وارزقنا اتباعه، واجعل هوانا تبعا لما جاء به. اللهم صل عليه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب النكاح. ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. يقول المصنف رحمه الله: ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية، بعد أن فرغ من بيان معنى النكاح ومتى يجب ومتى يستحب، انتقل إلى بيان كيفية اختيار الزوجة، فقال: يستحب للزوج إذا أراد الزوجة أن يتخيرها من ذوات الأوصاف الآتية: أن تكون ذات دين ولود بكر حسيبة. ثم يقوم الشارح رحمه الله ببيان معاني هذه الألفاظ، فقال: الدليل على أن هذه الأوصاف الأربعة أو الخمسة مطلوبة، قال: لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، أي أن المرأة يرغبها الرجال ليتزوجوها لوجود أحد أربع خصال فيها. الناس يتنافسون في الزوجة لهذه الخصال الأربع، يعني أحد الخصال إذا كانت موجودة في الزوجة كانت مرغوبة عند بعض الناس. فقال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، قد يرغب الناس لأنها المرأة ذات مال، ورثته، أو كما هو في هذه الأيام ذات عمل لها راتب تأخذه من عمل، أو يكون لها وقف يدر عليها بعض المال، فيعلم بعض الناس فيطمع في مالها فيرغب في نكاحها لأجل هذا المال. وجمالها، قد تكون جميلة فيعلم بعض الناس أنها جميلة فيرغب في نكاحها. وحسبها، الحسب والنسب بمعنى، أي أنها معروفة الأصول، وأنها تنتهي بنسبها إلى أشراف القوم، فكانت هذه رغبة عند بعض الناس يبحثون عن ذات الشرف المعروفة ذات حسب، فإذا عرفوا ذلك رغبوا فيها. ثم قال: بعض الناس يرغبون في خصلة أخرى، أن تكون ذات دين، ودينها الدين يشمل كل أوامر الله ونواهيه، فاجتناب نواهيه من الدين وما أمر به واستحبه وأرشد عباده إليه من الدين، فمن كانت تلتزم بهذه فتسمى ذات دين. فبعض الناس يرغبون هذا النوع من النساء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين، فإن كان لك رغبة في الزواج فإنما تختار هذه عن غيرها. ولم ينكر صلى الله عليه وسلم ما جرت عادة الناس من أنهم يرغبون في نكاح المرأة إذا كانت ذات مال ولا ذات جمال أو ذات حسب، ما لم ينكر صلى الله عليه وسلم على هذه الرغبات، لكن بيّن أن الناس هكذا عاداتهم. لكن نحن أيها المؤمنون إذا أردتم الرغبة في المرأة فدع عنك هذه العادات، فارغب بذات الدين. لما لم ينكر عن ذلك، لما لم ينكر الرغبة في هذه الخصال، علم أنها عادة وسجايا وطبائع في بعض الناس، والشارع ما أيد ذلك وما أنكر ذلك. لكن العاقل إذا أراد أن يرغب فليختر ما اختاره له صلى الله عليه وسلم، قال فاظفر بذات الدين، ولذا قال أن تكون ذات دين جميلة. والإنسان حين يخطب، سيما إذا وكل أو بعث من يبحث، فيبحث أولا أن تكون جميلة، ثم يسأل عن دينها، لأنه إذا وجد أنها أنها جميلة فيحمد منها ذلك فيرغب فيها، ثم يبحث عن دينها، فإذا وجد أنها ذات دين تم الأمر وحمد ذلك، فإن لم يجد ذات دين تركها. لكن لو بدأ بذات الدين ثم بعث يبحث عن جمالها، فكأنه تركها لأجل الجمال وإن كان ذات دين، وهذا مكروه. والأفضل أن الإنسان يبحث عن الجمال إن أراد ذلك، ثم يبحث عن الدين. وقال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين، أي كن تكون دينة. والذات الدين تعف نفسها وتعف زوجها وتحفظ له حقوقه وترعاه في أهله ولا تسوءه، لأنها تخشى الله وتخافه. ومن لم تكن بهذه الأوصاف فالغالب تجري عليها العوائد ويغلب عليها الشيطان ويؤثر عليها بنات جنسها، وقد يشتط بها بعض أقاربها، سيما إذا اشتكت في بعض أمور مما لا تستحق الشكاية، فيذهب هذا القريب فيضخم لها الموضوع ويغريها بأن تعصي زوجها وأن تعصي زوجها وأن تفعل كذا وكذا. لكن لما كانت ذات دين فإن هذا يحميها من أن تفعل ذلك، كما قالت امرأة قيس بن شماس، قالت يا رسول الله لا أرغبه، ما رأيت منه شيء خلل في دينه وخلقه ومرؤته، لكن مر علينا مع رجال فوجدته أقصر الناس ولم يكن ذا خلقة، فوقع في نفسي أنه لو تم معي لما قمت بحقه، قد تظلمه، وأخشى الفتنة في ديني، فأحب أن تفارق بيني وبينه. قال تعطيه ما أعطاك، يعني ما المهر؟ قال نعم. فردت عليه حديقته. فهذه لما كانت ذات دين وخشيت ألا تقوم بحقه عمدت إلى هذا النوع. لكن لو كانت غير ذات دين كان مكرت وعملت معه الأفاعيل حتى يطلقها وتهرب منه أو ما تفعل. فنسأله سبحانه أن يحفظ علينا ديننا ويصلح لنا زوجاتنا، لأن صلاح زوجة مما امتن الله به على بعض أنبيائه، كما قال في حق زكريا وأصلحنا له زوجة. يقول صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك تقولها العرب ولا تقصد معنى الدعاء، إنما معناها أنها إن كنت نشطا جدا، إن كنت جادا في هذا فاعمل هذا العمل. وصل تربت يداك أي افتقرت حتى لصقت بالتراب، وهذه لا يقصد بها نوع الدعاء، إنما يراد بها إلهاب الرجل في أن يقوم بالعمل المرشد إليه. اقرأ ما بعده. ودليل الأوصاف قوله عليه السلام تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة، رواه النسائي. وقوله عليه السلام: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير، رواه أحمد. ودليل الأوصاف، يعني لما قال المصنف رحمه الله: عليك بذات الدين البكر الولود ذات الحسب، ما الذي يدل على أن هذه الأوصاف المرغوبة مرغوبة عند الشرع عند الشارع؟ فيقول: دليل ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود، وفي رواية: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم، وفي لفظ آخر: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الولود، يعني إن رغبتم في الزواج فابحثوا عمن لا تكون عقيمة وعمن تحمل كثيرا. كيف يعرف هذا؟ يعرف هذا من عادة أقربائها وأهلها وأخواتها، فإذا علموا أن هذه الأسرة أن هذا الأهل ممن ينجب فليرغب في ذلك. وكذا إذا أراد الإنسان تزوج امرأة ولدت من قبل ثم طلقت وأراد الزواج منها فإنها ذات ولد، فمعنى أنها تلد. فلما قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود، دل على أن أحد مقاصد النكاح الجليلة هي وجود الولد. الولد يعني ما يولد، الناس تفهم الولد بمعنى الذكر الرجل، لا، ليس كذلك، الولد ما يولد، لكن الابن هو الذكر والبنت هي الأنثى. فقال: تزوجوا الولود التي تلد، فهذه مرغوبة. فهذا يدل على أن ما ذكره المصنف صحيح في أن الإنسان يحرص على ذات الولد. لما قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، الولود التي تلد، فدل على أن رغبة الولد أحد مقاصد النكاح الجلة. لا يقول الإنسان: أنا أتزوج هذه لأنها لا تلد فأفضل أن لا يكون عبء، أو يتزوج بامرأة ثم يحاول يقول نكتفي بولد كما في هذه الأعصر، أو بولدين فقط كما تفعله بعض الدول والعياذ بالله، فإن هذا مخالف لمشروعية النكاح. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: تزوجوا الولود، كأن فيه إشارة أكثر من الولد، وإلا ما معنى الولود؟ الولود صيغة مبالغة، لم يقل التي تحمل فتلد، تزوجوا الحامل التي تحمل فتلد، قال الولود أي التي تكثر من الولد، فدل على أن إكثار الولد مرغوب عند الشارع. والناس سيما في هذه الأعصر حينما غفلوا عن الله عز وجل الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وظنوا أن القيام بشأن العيال ومن التربية ومن الإنفاق وتأمين المعيشة إنما هو حسب دخل المرء ونشاطه في هذه الدنيا وكسبه، فإن لم يكن له كسب أو كان دخله على قدر فهذا لا يستحسن في حقه ألا يتزوج أو لا يكثر الولد. لما كانت مقاييس الناس في هذه الأزمنة بهذه المعاني، ثم جاءت وسائل الأعلام وما تفعله الحكومات من إنذار وأفعال، لأن بعض الدول قد تقول: نحن نعطيكم إعانة، لكن إذا كان ولد ثالث ما نعطي إعانة، يعني لا تلد زوجتك ثالثا، احرص على أن لا يكون أكثر من اثنين. وبعض الدول تحرص أن الثالث هذا لا يؤمن له اجتماعيا، لا يدخل المدرسة على نفقة الحكومة ولا يعطى كذا ولا كذا، فيجبرون الناس على أنهم لا ينسلون. فلما جاءت هذه المعاني وتكاثرت في أذهان الناس وغفلوا على أن الله عز وجل رازق كل شيء كما أنه خالق كل شيء، أحجموا ومنعوا، فأصبح إذا كذا يذهب بها إلى الطبيب لأجل أن يحصل فيها عقما فلا تحمل، أو يحاول أن يأتي بوسائل من الطب مانعة للحمل من لبوس وشراب وما إلى ذلك، والعياذ بالله. الأصل في هذا الكون أن الله عز وجل ما برأ من نسمة إلا ولها رزقها وقوتها، وقد يبتلى المرء ببنات وأبناء فيوسع الله له معيشته بسبب هؤلاء الأطفال، لأن منهم من كان رزقه موسعا فيوسع على ذلك. أما أن يكون الولد هو مصدر الضيق وقلة المعيشة وسوء الحالة، هذا لا يكون أبدا، إنما هي نظر من لا يعلم أن الله مطلع على عباده متكفل برزقهم، لا يقطع رزق أحد ولا يمنع عنه معيشته. الله عز وجل أكثر من آية امتن على عباده: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، أوجدك في الأرض وأوجد لك دارا تسكنه كهفا أو عشا أو خيما أو مسكن أو أرض مراح لك فيها مزرعة أو لك فيها أنعام، وجعل لك سبلا في هذه الحياة تتكفل بها العيش، إما وظيفة أو عمل يدوي أو عمل مهني أو رعوي، أو يأتيك دخل من رزق الله سيما إذا كان متقيا، فإن من اتقى الله عز وجل رزقه من حيث لا يحتسب. ثم يقول سبحانه: فقليلا ما تشكرون، هؤلاء لا يشكرون الله إلا قليلا، وما من أحد إلا مكن الله له في هذه الأرض، إن لم يمكن كيف يعيش؟ فكلنا مكن الله لنا الأرض وكلنا أتاح لنا فيها معايش. فهذا الذي غفل عن سطوة الله عز وجل وشمول رزقه واطلاعه على عباده، كيف يغفل فيذهب إلى أن يقول أن الحالة الاجتماعية لا تسمع وأن لا تسمح وأن الراتب لا يكفي فيلجأ إلى ذلك؟ هذا مخالف لمقصد الشارع ومصادم لما بين الله عز وجل من أنه تكفل برزق عباده، فمن عمل ذلك فلم يعمل بمنهج الله في هذه الأرض، ولم يعمل بوصيته صلى الله عليه وسلم حين يقول: تزوجوا الودود الولود التي تلد كثيرا. ثم بين صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، قال: فإني مكاثر بكم الأمم، يعني يوم القيامة. ما معنى مكاثر؟ يعني المكاثرة لا تكون إلا في مغالبة. إيش معنى مغالبة؟ يعني في منافسة. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كيف معنى تكاثر؟ دائما الإنسان يقول: رصيدي في البنك كذا، ولي من الأولاد كذا، ولي من النعم كذا، وأملاكي منتشرة كذا وكذا. فإن لم يعلنها يوحي إلى بعض وكلائه أن ينشر هذه الأرقام، وإذا اجتمعوا في مجلس بدأ أحدهم: كم رصيدك في البنك؟ فيتفاخرون. قال: تكاثر في الأموال. إيش معنى تكاثر؟ أي تغالب، كل يدعي أن ما معه أكثر من الآخر. عرفنا هذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم، معنى في مغالبة، ليس كذلك؟ المغالبة مع من؟ هذه مغالبة شريفة، المغالبة مع الأنبياء، كل نبي وله معه أمته، ويكون صلى الله عليه وسلم مما جعل الله له الشرف وله الكرامة وله لواء الحمد بيوم يوم القيامة. كل الأنبياء تحت لوائه وهو يكاثر الأمم بهذه الأمة. طيب ما فائدة المكاثرة؟ اسمعوا يا أخوان، المكاثرة في المكاثرة التي وردت في الآية التي تلوناها سيقت في معرض الذم يذم الله هؤلاء الأنواع لأنهم تكاثروا بأمر لا يحبه الله عز وجل، إنما هو متاع وزينة لا تكون فيه الغلبة. لكن هذه المكاثرة محمودة. لما كانت محمودة؟ لأن فيها كثرة من يسجد لله ومن يعبد الله عز وجل، والله سبحانه خلق هذا الخلق لأجل عبادته، فإذا كثر من يعبده فهذا محمود مطلوب. ثم إن كل عبد عبد الله ووحده وعلم حقه فأتى به بالوجه المطلوب، فإن ثوابه يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي دل أمته على هذا الخير، فقال إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فيكون السواد الذي يتبعه أكثر أهل الجنة سكانا، ويكون الثواب الذي يصله صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء ثوابا وأجرا. فكانت هذه المنافسة شريفة ومحمودة. ويقول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لما قال إني مكاثر معناه إيه؟ أكثر من الأولاد ولا أقل منهم؟ أكثر من الأولاد. فما جاءك من ولد إلا إذا كان لمعنى صحيح، كأن يقول الطبيب: هذه المرأة يخشى لو حملت أن تتلف، أو أن الطب يقرر أنها لو حملت تزيدها إرهاقا ومرضا، هذا أمر آخر. فإن صبرت وإلا ابحث عن أخرى فإن الله وسع عليك. لكن من تزوج ثانية برغبة تكثير النسل والإشراف عليه فهذا محمود. والإنسان والله يفرح إذا رأى رجل له من الذرية ما شاء الله عددا ورعاهم خلقا ودينا فاستقاموا، هذه من نعمة الله على هذا الرجل ونعمة الله على هذه الأمة أن يكثر فيها من هذا النوع الذي يوحد الله ويعبده، سيما إذا استقام وحصل فيه الغير على دين الله وأحب الله وأطاع رسوله. فإن أمثال هؤلاء تقوم بهم الأمم ويحمى بهم الدين ويذاد بهم عن الأوطان. نسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وذرياتنا ويلهمنا الرشد والصواب. يقول صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فمن اقتصر على واحدة بحجة أنه لا يرغب في الذرية فهذا مخالف لنهجه صلى الله عليه وسلم ولدينه صلى الله ولسنته صلى الله عليه وسلم. وإن قال: لا أحب كثرة العيال يرهقني مالا، فهذا ناقص في دينه وإيمانه. هذا لابد أن يقول لا إله إلا الله ويعلم أن الله هو الحق المبين الغني الكريم. الإنسان إذا علم هذا علم الله أنه هو الذي تكفل وهو الذي تبصر. فإن كان هناك عذر مما يخشى منه التلف أو المرض شيء آخر، وإلا كثرة الأولاد مطلوبة ووجود ذرية مطلوبة من زوجة واحدة أو أكثر من زوجة. فقول المصنف رحمه الله: ويستحب أن يتزوج ذات الدين الجميل الولود ذات الحسب، بدأ يفصل الشارح أدلة هذه الأوصاف. نعم. وقوله عليه السلام: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير، رواه أحمد. هذا ليس في مسند أحمد، لم يروه أحمد، وإنما هو في سنن ابن ماجه، إنما هو في سنن ابن ماجه، وسنده فيه مقال، وصح أنه موقوف عن عمر، على عمر رضي الله عنه، صح أنه موقوف. إيش معنى موقوف؟ يعني قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعض المحدثين يحسنه أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. قال: عليكم بالأبكار، تزوجوا البكر. أما الرغبة في الأبكار فقد وردت في حديث صحيح، فقد وردت في حديث صحيح مرغوبة. لما قال عليكم بالأبكار يعني من تزوج فليتزوج بكر، لا معنى بذلك أنه لا يتزوج ثيب، وإلا كبار الصحابة أكثرهم كان يتزوجون من مات عنهم نساؤهم في الحروب، فأكثرهم كانوا يتزوج الثيب، مو معنى أنك لا تتزوج ثيب، لكن إذا رغبت وأنت أول زواج لك فارغب في بكر، هذه مرغوبة، لكن ليس الأمر أمر وجوب، إنما هو من باب الإرشاد. وقد يأتي أحيان فتكون الثيب في حق فلان أفضل من البكر، كما كان جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله مات أبوه في غزوة أحد وأوصاه بسبع أخوات له، فقام بهن رضي الله عنه، ثم تزوج فتزوج ثيبا، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال: يا رسول الله، مات أبي وترك سبع أخوات، وأخشى لو أخذت صغيرة تدخل بيني وبين أخواتي، صغيرة وعقلها كذا، فقد تغري الأخوات على أبيهن أو كذا أو تطغى عليهن، فكان حكيما، فأقره صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكان في حقه الثيب قد تكون أفضل من البكر. عرفنا هذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن صح الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود، عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها. عذوبة الأفواه إنما هي تبع لصغر السن، إذا كبر الإنسان في السن تغير فوه، تغير رائحة فيه، وكلما كان أصغر لم تكن فيه تلك الرائحة، والله أعلم لقوة الهاضمية في جسم الإنسان الشاب والأنسجة قوية، فلا تترك مجالا لتلك الرائحة التي تصدر من الفم، فإذا كبر الإنسان كان منه ذلك. والأبكار يعني صغيرات، فقال صلى الله عليه وسلم: فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما، يعني أنها تلد تكثر النطق بمعنى الدفع بشدة، وهي تحمل ثم تدفع بولدها إذا نضج تخرجه هكذا، وكلما كبرت في السن كان علوق الرحم بالولد يقل في ذلك، وقد يخرج الجنين سقطا، وقد لا تحمل في بعض الأحيان. ولذا وصف صلى الله عليه وسلم الأبكار بأنهن أنتقوا أرحاما وأرضى باليسير، لأن المرأة الصغيرة إذا خرجت من بيت متواضع فمهما يأتيها بها زوجها لا تعرف، تقبل بذلك، تظن أنه جاء بالدنيا كلها أمامها، لكن إذا عرفت شيئا من متاع الدنيا فيما قبل ودخلت على زوج آخر قد لا تقنع. عرفنا هذا؟ ثم هذا دليل رواه ابن ماجه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: نعم. وقوله عليه السلام: تخيروا لنطفكم فأنكحوا الأكفاء، رواه ابن ماجه. يقول صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم، يعني إذا أردت الزواج وأردت إنجاب الولد فاخْتَرْ أين تضع ماءك لأجل أن ينجب لك الولد حسب المطلوب، فتخيروا لنطفكم ثم بين صلى الله عليه وسلم فأنكحوا الأكفاء فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. هذا دليل أن الإنسان يبحث عن ذات الحسب، لما قال تخيروا لنطفكم ذات الحسب الناس فهم الناس منه أنه الأسرة التي يعود أصولها إلى أنساب عالية، والأنساب العالية يقسمها العرب وغيرهم حسب ما يعرفونه، وما عداهم لا يعتبرونه من الشرف ولا يعتبرونه من الحسب. وليس هذا بالشرع، الحسب أنه من يعود إلى أصول علم الناس استقامة تلك الأصول وأنهم ذو أخلاق، ما علم عنهم أنهم ذو سطوة في الناس أو ذو نهب في الناس، كمن يجبرون الناس على التجرد من أموالهم أو يأخذون حقوق الناس أو اشتهروا بظلم أو لصوصية أو إباق أو شيء من الخنا والفواحش، ما علم عن هؤلاء كذلك، إنما علم عنهم استقامة أهل علم أو أهل خيل وفرسان يذودون عن الدين أو أهل كرم. فهذه هي الأصول المحمودة، لما قال صلى الله عليه وسلم فانكحوا الأكفاء، الكفء من كان ذا دين ويعود إلى أصل ذي دين وذو خلق، فإذا علم أن هذه الأسرة ذو أخلاق وذو ديانة، وإلا لو علمت أن هذه الأسرة كابر عن كابر يختلطون بغيرهم لا يرعون في ذلك، لا يعني لا يتورعون في ذلك عن حرمة أو عرض، لا يبالون في هذا ويمهلون فيه فهذا ليس من الكفر. ولو علمت أن أسرة أخرى كذلك فيهم اختلاط ويذهبون هم وأصولهم من قديم إلى سياحات والخروج كذا، فليس هذا هؤلاء بأكفاء، ولو كان نسبهم يعود إلى أجداد يعني من ذوي الرياسة وغيرهم. وقوله صلى الله عليه وسلم فانكحوا الأكفاء أي ذوي الدين والخلق وأنكحوا إليهم، فانكحوا أي تزوجوا، وأنكحوا إليهم أي زوجوا لهم كذلك. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم، والحديث روته عائشة رضي الله عنها مرفوعا، رواه كذلك ابن ماجة ويحسنه بعض أهل العلم. نعم. ولأن ولد الحسيبة ربما أشبه أهلها ونزع إليهم، ويقال إذا أردت أن تتزوج امرأة فانظر إلى نسبها أي حسبها، وأما الأجنبية فلأن ولدها أنجب، ولهذا يقال اقتربوا أي أنكحوا الغرائب، ولأنه لا يؤمن العداوة في النكاح وإفضاؤها إلى الطلاق فيؤدي إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها. ولما قال استحب تخير، لما قال رحمه الله تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية، الأجنبية الأجانب ليس كالمصطلح الآن في أعراف الناس، يعني ليس من ذوي القرابة، لا من أبناء العمومة ولا الخلولة، ولا يقربك بقرابة قريبة أو بعيدة، ليس بعيدة جدا، إنما اذهب إلى أصول أخرى بعيدة عنك، هذا معنى الأجنبي، مو معنى الأجنبي الوافد الذي لم يكن من أهل القرية، لا، هذا عرف هذا حادث. فيقول الأجنبية أي البعيد عن القرابة، لأن الأسرة الواحدة إذا حاولوا ألا يتزوجوا إلا منهم ولا يزوجوا إلا منهم تنحصر الأوصاف فيهم فلا يتجدد فيهم وصف حميد لم يكن فيهم، لأن هي وراثة، في الغالب وراثة وهبات من الله عز وجل، لأن كما أن الصفات الخلقية في الوجه والملامح تشبه بعض الآباء والأمهات، كذلك الأخلاق منها ما يكون وراثيا ومنه ما يكون مكتسبا. فأغلب هؤلاء الذين ينحصر الزواج فيهم مع طول المدة قد يدخل فيهم ضعف في الخلق في الشكل والتكوين، وقد يدخل فيهم ضعف في الخلق. ولذا من الحكمة أن الإنسان إذا أراد الزواج أن يتزوج من خارج أسرته. ثم بين رحمه الله يعني دليل ذلك، يقول: وإذا أردت أن تتزوج أما الأجنبية فإن ولدها أنجب، ولدها أنجب يعني أكثر كرم، النجابة بمعنى الكرم، والكريم الذي لا يقبل الضيم ويحب النجدة، مو الكريم كما يفهمه الناس أنه الذي يعطي المال، هذه إحدى خصائل الكرم. وأما الكريم الذي لا يقبل الضيم ولا يقبل المنكر ولا يرضى بشيء يخل بالمروءة فيقال فلان كريم، فالنجيب بمعنى الكريم. فيقال: فقال إذا أخذ الإنسان أجنبية فولده أحرى أن يكون نجيبا. ولهذا يقال: اغتربوا، أي أنكحوا الغرائب. ثم أتى بتعليل ثاني قال: لأن نكاح القريبة من ذوات القربى لا يؤمن النكاح أن يستديم، قد يحدث طلاق، فلو حدث طلاق فيكون قطيعة رحم بين الأسرة من أقارب الزوج والأسرة من أقارب الزوجة، فتبقى هناك مقاطعة إلى ما شاء الله من أمد طويل. ولأجل هذا يستحب ترك الزواج من القريبة ويبحث عن الأجنبية يعني من خارج الأسرة، بعد أن يبحث عن حسبها أي من ذوي الدين والأخلاق. قال: فإن هذا أحرى أن يكون الولد نجيبا، وأبعد أن لو حدث طلاق ألا يكون بينه وبين الأقارب قطيعة رحم، ولأنه لا يؤمن العداوة في النكاح وإفضاؤها إلى الطلاق فيؤدي إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها. ويقال: الغرائب أنجب، الغرائب أنجب، وبنات العم أصبر. يقول الغريبة أنجب وبنات العم أصبر، بنات العم أصبر بمعنى أنها قد تتحمل من زوجها أكثر مما يتحمل الأجنبي. قال: ويختار الجميلة للأثر، ولأنه أسكن لنفسه يعني ترضى النفس، وذات العقل، ويجتنب الحمقاء، وأن يكون لها لحم. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، ونكمل غدا إذا أحيانا الله وإياكم ما تبقى لنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.